magia della سيني ضر سيني النفس تزريقنا أكسين ليلى دنيني يخلق القلب يقا وحده تايسي كليسين ليلى دنيني وقلبي نويقي وحده تيحت الجويسي ليلى دنيني نقاسن دلبها اللي يرضيني دلونو ليلى دنيني ريلي الخاطر هنيز هلي يصبر غوين وي ليلى دنيني غرر نتشيب لا الوقت وطرخت درتين وي ليلى دنيني تموني سنكي قدر كلاني خصيها وصفوني ردني غدر سنيان إيرا نتي ستموني سنكي قدر كلاني خصيها وصفوني ردني غدر سنيان ردني غدر سنيان أدري هليان ولي تحبون منه وما نولا تسيلان نزريد الخكادة الوطني وفي غنقا والبلاش الحب يغيب وطوان إيرانا تيس تموني سنكي قادر كلاني خصي أبو سمون ودري غادر سنيا ورقي غلاي بالحب من لا يحتاج جدكويا نقدر تداغي الزمان أشكر كتوبي سحران حلن كل ما دوري بنايا سلح جدر خلا إيرانا تيس تموني سنكي قادر كلاني خصي أبو سمون ودري غادر سنيا إيرانا تيس تموني سنكي قادر كلاني خصي أبو سمون ودري غادر سنيا نقاية تني ترسنا الحوار نقاية تغور تني تغاح ورسنا نقاية تني ترسنا الحوار طيرين الطورة تحن سوال إذا سرت كل نيغي كرسك يا ديرك ريحكم هاتي من تسن كل اتني سادي بتمو ناهي داغور تني تغاح ونسنا نقاية تني تنسنا واتني تيرا المون نسولي قويني ورتو ما توني تصفرح ولا الدرس مو ناهي داغور تني تغاح ونسنا نقاية تني تنسنا ورتو ما توني تصفرح ولا الدرس مو استيتني قروال فنياني ردي سيتمو